ألم يروا؟ لا. عليك. الله الله الله. صلوا على سيدنا النبي. Thank you. قارئ ابن قارئ، أستاذ ابن أستاذ، لا ليس تعريف. اللهم صل على النبي، هل زمن ولادي لا إله إلا الله. النبي وصيه رمضانيه Thank you.

على الذين أفضلوا الصلاة والسلام. ده متكلف في المسجد. نعم نعم نعم. واخد حقه تمام. ليس عليه. حسن. جنة النعيم يا رب. عم جنة النعيم. وفراسة ميزان حسنات. Bye. نعم. النبي عسل يا حبيبي، عسل شام. جعفر بن شعبان. نعم يا شروه من يا رب، فينا شروه من يوم دي.